يقول الفرقة الناجية الباقية في آخر الزمان التي جاءت في الأحاديث والآثار، هل هي فرقة مجاهدة مقاتلة للعدو أم هي فرقة العلماء وطلبة العلم؟ هي الباقية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، والمذكوران من الدين ولا ينحصران فيه، فالعلم والجهاد هو من صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لكن صفتهم الجامعة أنهم يكونون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.